هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة ألا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ونزل في بيت أبي أيوب الأنصاري، رأى ضرورة بناء مسجد بعد مسجد قباء يحقق الوظائف الشمولية للمسجد ويكون دارا للحكم والشورى والشؤون التربوية والاجتماعية، وتقام حوله بيوته وبيوت المهاجرين. وقد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته في بناء مسجده بالمدينة، فكان ينقل الحجارة بنفسه حتى يكون قدوة لهم في العمل. ولعله من أجل استقرار الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وبنائه لمسجده الشريف فيها، أصبحت للمدينة حرمة وكرامة باقية في التاريخ إلى يوم القيامة. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى حرم مكة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، أما المدينة المنورة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أصبحت بلدا حراما لما ورد في لؤلؤة اليوم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة ألا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال. مستمعين الكرام، وكيف لا تكون المدينة المنورة محرمة وهي التي تضم أطهر البقاع على الإطلاق لاحتوائها على الرفات الشريف الطهور للرسول صلى الله عليه وسلم، كما تحوي المسجد النبوي الشريف الذي شهد كفاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده وإرساء قواعد الدولة الإسلامية، ومنه انطلقت الغزوات تفتح البلدان وتنشر نور الإسلام وسماحته وعدله. كما يضم المسجد النبوي الشريف أفضل بقعة على الأرض، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة. وروى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم لمكة. ومن هنا ندرك أن لهذين الحرمين، الحرم المكي بمكة والحرم المدني بالمدينة المنورة، ولهذين البلدين مكة والمدينة المنورة مكانة عظيمة، فهما أفضل بقاع الأرض قاطبة رعاهما الله وحماهما ورد عنهما كيد الأعادي وعاديات الزمن. مستمعين الكرام، وقد وردت أحاديث تتوعد من أراد أهل المدينة بسوء، ما رواه جابر بن عبد الله أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وورد أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. مستمعين الكرام، وعلى امتداد التاريخ الإسلامي حافظ المسلمون على هذه المكانة للمدينة في نفوسهم، واستهجنوا كل من اعتدى عليها، فكان مصير كل من أهان أهلها الخزي واللعنات. فاللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب المدينة المنورة وأهلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.